إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا في القرآن شيء كثير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القاعدة من قواعد التفسير، وهي تتعلق بعموم الألفاظ خصوصية. سلام. يعني ذكر الشيخ عدة قواعد تتعلق بالعموم، وهذه من القواعد المتعلقة بالعموم. صيغ العموم كثيرة في القرآن الكريم، منها كل ومنها جميع، منها كافة، ومنها أيضا الجنسية، كثير. ذكر الشيخ يعني في القاعدة السابقة النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام والامتنان، وهنا يقول المفرد إذا أضيف إلى معرفة. الشيخ يعني قال المفرد المضاف هكذا، المفرد إذا أضيف إلى معرفة سواء كان مفردا أو جمعا، إذا أضيف المفرد إلى معرفة سواء كان مفردا أو جمعا فإنه يفيد العموم. هو ذكر تقريبا ما يقرب من 10 أمثلة، كل مثال له وله وجه. فيقول مثلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، يقول هذه جمع مضاف إلى معرفة. أين الجمع؟ أمهات. مضاف إلى معرفة ما هو؟ الضمير. الضمير أمهاتكم بناتكم أخواتكم عماتكم خالاتكم، يشمل جميع الأمهات وإن علن، ويشمل البنات وإن سفلنا، ويشمل العمات على جميع أجناس العمات سواء عمات الشقائق والأب أو الأم أو عمات الأب وعمات الأم وإلى آخره. المهم أنها تفيد العموم. طيب، قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي، هذا مفرد، هذا مفرد مضاف إلى ضمير، مفرد إلى ضمير. صلاتي أنا، نسكي محياي مماتي، كلها تفيد العموم. يقول يدخل في ذلك جميع أنواع الصلوات المفروضة والصلوات المستحبة وغيرها كلها. طيب، يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الشاهد فيه ما هو؟ مقام. المقام هنا مضاف إلى معرفة وهو اسم العلم، اسم العلم إبراهيم. يقول أنه يشمل جميع المقامات. كيف يشمل جميع المقامات؟ مقام إبراهيم اختلف فيه المفسرون، هل هو المقام المعروف الذي عند الكعبة الذي كان يصعد عليه إبراهيم، ولا المراد المقامات هي الأماكن التي هي يعني شرعها إبراهيم. اختلف السعدي رجح ماذا؟ رجح في تفسيره أن مقام إبراهيم هو جميع المقامات، وقوفه بعرفة ومزدلفة وعند رمي الجمار، كل هذه تسمى مقامات إبراهيم، والصفا والمروة تسمى مقامات إبراهيم. فهو أخذ الشيخ من هذا الجانب أن كلمة مقام إبراهيم مضافة مفرد مضاف إلى معرفة فهي تفيد العموم. طيب، يقول ما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، يقول شامل كل ما يدخل تحت الملة من التوحيد والإخلاص والعبادة وإلى آخره، وأنواع جميع أنواع التوحيد وجميع أنواع الإيمان، أنواع الإيمان كلها داخلة. طيب، يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم، هدى مضاف إلى معرفة، هداهم. يقول يدخل في ذلك كل ما يتعلق بهدى المرسلين، سواء يتعلق بالعلوم، العلم الذي حصلوا عليه، أو بالأخلاق أو الأعمال أو إلى آخره. وأن هذا صراطي مضاف إلى معرفة، صراطي، صراط الذين أنعمت عليهم مضاف إلى معرفة. وكذلك قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه، عبادة ربه، وليس دائما على إطلاقه، يعني حسب اللفظ اللي أمامك. مثلا كلمة ربه واضح، الرب واحد، ما يمكن أن تقول الله عام يدخل فيها أنواع الربوب، أنواع الأرباب أو نحو ذلك، لا، مو على دائما، يعني حسب. طيب، يقول يدخل في ذلك بعبادة ربه العبادات بأنواعها، بأنواعها الظاهر والباطنة. سبحان الذي أسرى بعبده، أو نزلنا على عبدنا، كل هذه مضافة إلى ضمائر. أيضا نزل فرقان على عبده مضافة إلى. يقول ليس المراد بالعبد هنا العباد، مع أن في قراءة تبارك الذي نزل على عباده، قراءة على عباده الفرقان، لكن هو لا يقصد هنا كلمة العبد، أي يقصد شوف قال ناظر، قال المقصود مقامات العبودية، مقامات العبودية يعني أن النبي عبد من جميع أنواع العبودية، من جميع أنواع العبودية، وأنه حقق أنواع العبودية كلها، هذا المقصود. يعني المقصود أن إضافة العبودية لله تفيد العموم، لا إضافة العبد، العبد ما يفيد العموم، هذا قصده. أليس الله بكاف عبده نفسها؟ يقول حقوق العبودية، نعم، وما أمرنا إلا واحدة، إنما قولنا، أمرنا وقولنا كلها، نعم، تفيد العموم. يقول يشمل جميع الأوامر القدرية، القدرية الكونية، نعم، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول قولنا لشيء، تقدير الكوني. لكن الأولى وما أمرنا إلا واحدة، هذا كوني أيضا، كوني. طيب، عموما يعني هذه القاعدة واسعة كبيرة جدا، واستعمالاتها في القرآن يعني مبسوطة جدا وكثير في القرآن، لو تتبعناها وتتبعنا المواضع لوجدناها مواضع كثيرة كلها تتحدث. الشاهد منها أنها إذا هذه تفيدك في التفسير، من حيث التفسير قاعدة تفسيرية، أنها إذا جاءت بهذه الصيغة أنها اسم مفرد أو جمع إذا أضيف إلى معرفة فإنه مفيد العموم، هذا المقصود. طيب، بارك الله فيك.